بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب التاسع: النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. 1344. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. 1345. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال لي: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. الباب العاشر في النهي عن التزعفر. 1346. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الباب الحادي عشر في صبغ الشعر وتغيير الشيب. 1347. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الباب الثاني عشر في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ. 1348. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخرجه البخاري. 3462. الباب الثالث عشر في لباس الحبرة. 1349. عن قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. أخرجه البخاري. 5812. الباب الرابع عشر في لباس المرط المرحل. 1350. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. الباب الخامس عشر في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. 1351. عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. الباب السادس عشر في الأنماط. 1352. عن جابر رضي الله عنه قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنا لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون. أخرجه البخاري. 3631. الباب السابع عشر اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش. 1353. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. الباب الثامن عشر فراش الأدم حشوه ليف. 1354. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدما حشوه ليف. الباب التاسع عشر في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. 1355. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الباب العشرون: النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1356. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. الباب الحادي والعشرون: إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1357. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، أخرجه البخاري. 475. الباب الثاني والعشرون: في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين. 1358. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. الباب الثالث والعشرون: لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. 1359. عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، أخرجه البخاري. 5788. الباب الرابع والعشرون: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. 1360. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الباب الخامس والعشرون: من جر ثوبه من الخيلاء. 1361. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، أخرجه البخاري. 3665. الباب السادس والعشرون: بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به. 1362. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، أخرجه البخاري. 5789. الباب السابع والعشرون: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. 1363. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني.

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. أخرجه البخاري 5875. الباب 36 في خاتم الورق فصه حبشي والتختم في اليمين. 1377. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. أخرجه البخاري 5872. الباب 37 في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى. 1378. عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. الباب 38 في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. 1379. عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. الباب 39 ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال. 1380. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. الباب 40 إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. 1381. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. أخرجه البخاري 5855 و5856. الباب 41 النهي عن المشي في نعل واحدة. 1381 مكرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. الباب 42 النهي عن القزع. 1382. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. أخرجه البخاري 5920. الباب 43 النهي عن وصل الشعر للمرأة. 1383. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخرجه البخاري 5941. الباب 44 في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. 1384. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. 1385. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟